السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه الإجابات عن استفسارات الأسبوع الثاني، فأقول بالله التوفيق. السؤال الأول، يسأل السائل عن قول المؤلف وأهل العلم واللباب. ما معنى اللباب؟ اللباب معناها أهل العقول، معنى اللباب أهل العقول النيرة.